أحسن الله إليكم. هذا سالم يسأل يقول: ما صحة من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة؟ هذا حديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ومما يبين ضعفه أن أبا هريرة رضي الله عنه روى الحديث يعني وهو صح عنه رضي الله عنه كما ذكر البخاري في جزء الدراء رحمه الله أنه يرى أن الصلاة أن ركعة لا تدرك إلا بالقيام، بمعنى أنه لا يكفي إدراك الركوع. هذا بحث آخر، هذا بحث آخر، لكن الكلام في الحديث والأظهر هو عدم ثبوته يعني، لكن أنا قصدي من جهة هذا اللفظ، من جهة هذا اللفظ. أما من جهة الحكم فالمعروف عند جمهور العلماء أن إدراك الركوع تدرك به الركعة، واستدلوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه حيث أنه جاء لأنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فأسرع ثم كبر وركع، وفي رواية أنه جاء مشى ودب راكع عند أبي داود بسند صحيح، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد، ولم يأمر بعادة الركعة. وجاء صح عن المسعود جماعة من الصحابة أنهم دخلوا والإمام راكع فدبوا ركوعا رضي الله كبر ثم دب راكعا حتى لحق بالصف، وهذا ما يبين أنها تدرك بالركوع، تدرك الركعة بالركوع من جهة هذا الخبر ومن جهة الآثار عن الصحابة. أما خصوص هذا الخبر في عينه فلا يثبت، إلا أنه يمكن أن يؤول بالرواية الأخرى أن هذا الخبر يمكن أن يكون المراد بالرواية الأخرى عند ابن خزيمة فقد أدرك قبل أن يقيم الإمام صلبة، وعلى تتفق مع الروايات الأخرى، لكن يحتاج إلى مراجعة هذه الرواية أنه من أدرك ركعة قبل أن يقيم الإمام صلبة فقد أدرك، فقد أدرك، فهذا يتفق مع الرواية الأخرى من جهة أنه أن المعنى في التفصيل، وأن إدراك الركوع إن كان جاء والإمام رافع وهو يركع، هو يركع ولم يرفع فهذا لا يجزي، وإن جاء والإمام يريد أن يرفع يعني أول ابتداء رفع ثم ركع واستقر في الركوع والإمام بدأ بالرفع لكنك اجتمعت معه في أول رفعه قبل أن يستقيم يقيم صلبه وقبل أن يقرب من إقامة صلب، بهذا تدرك الركوع.